كان بيستعمل المية بإيه؟ بتدبير ودقة. والبيت تكفيه صفيحة أو تكفيه صفيحتين أو تكفيه ثلاثة، ليه؟ لأنه بيروح يجيبه ويحمله. لكن لما المية تبقى قدامي كده وهفتح الحنفية هتاخد مية كتير ولا لا؟ طب احسبها كده، وقف اتوضى وبعدين افتح الحنفية واغسل ايديك ثلاثا واتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا، شوف المية اللي هتنزل قد ايه على ما تعمل الحركة وتقول. هل وجد واحد ساعة يقف ليتوضأ ياخد شوية كده ويروح قفل الحنفية على ما يغسل ايده؟ طب خد شوية كده وقفل الحنفية، شوف هيقفل الحنفية كم مرة. فلو انه فكر في استعمال المية اللي هي عنده دي ما كانش لاشتكى قلة ماء ولا تعذر صرف، اللي هي المسائل اللي تعب مين. لو شفت انت المية اللي بتهلك وبتنعدم دي وجدتها كده يمكن 10 أضعاف ما ايه ما نسمع. وكان زمان الواحد عايز يتوضى بيجيب اناء كده فيه نص لتر مية ويحطه في الاناء وينمو الانطراف ويطلع من الاناء شوف يتوضى بقد ايه. طب دلوقتي شوفوا ده الصالح الايه، مش اللي ساب الحنفية تنزي وعمالة سايبة وعمالة مش عارف ايه، لا ده الرجل الصالح اللي بيصلي. الرجل الصالح نقول له يا شيخ امن واصلح، الصالح في ذاته تتركه صالحا لا تفسده، فان اردت ان ترتقي بالصلاح فارتقي به، ولكن لا تتخلص من متاعب شيء لتقع في متاعب شيء اخر، بل عليك ان تدرس المسائل دراسة محكمة، والا كنت داخلا في قوله في مناقضة قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه كل اولئك كان عنه مسؤولا. فمن امن واصلح فلا خوف عليهم. طب خوف عليهم في الآخرة؟ قال لك وفي الدنيا ايضا ولا هم يحزنون برضو في الدنيا. ليه؟ لان ما دام ايمان واصلاح بقوانينه يبقى ما يجيش منه ايه. فاذا رايت متعبه في الكون فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل. ان رايت فقير ومش قادر على العمل، شوف بالقدر فقير ومش قادر على العمل وجائع او عريان، اهو فقير مش قادر على العمل وجائع او عريان، فاعلم ان حقا من حقوقه ماكول من غيره. ليه؟ لانه اللي خلق الكون خلق ما يعطي للغني وبفائض يتحمل الفقير، لكن اللي خسر الدنيا ايه؟ قبض الغني يده عن حق الله خلاص، ومجيء قوم يتسولون بغير حاجة للتسول. يبقى الفساد جاي منين؟ جاي من ناحيتين الاثنين، واحد استمر ان يبني دمه من عرق غيره، وواحد عنده ولهوش عايز يدي. وما دام يوجد ضيف الاثنين يبقى آفة المجتمع، لازم المجتمع يتعب. انما واحد اخذ الطاقة في مخلوقة لله ثم عمل على قدر طاقته وكفى نفسه وكفى من يعول، ثم ما فاض عن حاجته اداه لمين؟ لمن لا يقدر. انما ان اداها لمن يقدرون بالاحتيال منهم يعملوا ايه؟ اللي هياكل لقمة كده بسهلة مش هيتعب عشان ياكل اللقمة التانية أبدا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله، الذين كذبوا بآياتنا، إن كذبوا بالآيات الدالة على صدق الرسول المبلغ يبقوا كفرة، أو كذبوا بآياتنا بالمنهج ولا استعملوش المنهج في أصوله، إيه اللي يحصل؟ يبقى فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن الطاعة. نقول لك كلمة فسقوا مأخوذة من البلح الرطب. بلح الرطب لما بتكون حمرة بيبقى جلدها على قد حجمها، لما بترطب ايه اللي بيحصل؟ جلدها بيبقى اكبر من حجمها، تقوم تعمل ايه؟ تقوم الجلد يملس كده وتتبان البلح. يبقى فسقت الرطبة يعني ظهر اللي جوه ايه بره. فالذي يفسق عن منهج الله يبقى يخسر ولا ما يخسرش؟ ها؟